فيا أيها المؤمنون، قال علماؤنا في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال علماؤنا: إن الله عز وجل خلق السماوات بالحق والصدق، وأمر الناس أن يقيموا حياتهم على هذه الأرض بالحق والصدق، فلا يقولوا إلا حقا وصدقا ولا يعملوا إلا حقا وصدقا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ومن تتبع بقية الآيات بعدها يتبين له الفارق بين الحق والصدق من جانب، وبين الكذب والباطل من جانب آخر. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أيها الإخوة الكرام، ولكن الإنسان اغترارا منه بخوادع النفس وميلا به نحو الهوى قد يترك الحق والصدق ليتجه إلى الباطل والكذب، ظنا منه أنه يستعجل منفعة متوهمة أو يدفع عن نفسه ضررا متوقعا بتقصير منه، ولكن خوادع النفس تملي عليه هذا وتستجلبه. والباحث المدقق أيها الإخوة الكرام يرى أن مصائب البشرية وما تعاني، علم الله من اضطراب وقلق وحيرة وعدم طمأنينة، إنما يرجع إلى الكذب والكذب وحده، سواء كان هذا في الأفراد أو في الجماعات، سواء كان ذلك في المسؤولين أم في الأتباع، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. وإذا أردت ذلك أن تشخصه فاسمع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تحري الصدق في كل موقف من المواقف، إلا في المواقف التي سمحت بها الشريعة، فالتخلص من ظلم أو لإصلاح ذات البين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وإن رأيتم أن فيه الهلكة ففيه النجاة، وتجنبوا الكذب فإن فيه النجاة وإن رأيتم أن فيه الهلكة. هكذا علمنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ولذلك لا عجب إذا رأيته يبغض الكذب أشد من بغضه لكل خلق آخر. فقد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، وإن الرجل ليكذب الكذبة عنده فيبقى في قلبه، أي من النبي يبقى ينظر له نظرة خاصة حتى يعلم أنه أحدث توبة. يتغير نظرة الرسول إذا عرف أنه تاب. نعم، ليكذب الكذبة. ولا عجب فهو صلى الله عليه وسلم القائل يطبع المؤمن على الخلال كلها. ممكن يكون جبان، ممكن يكون بخيل، إلا الخيانة والكذب، فالمؤمن لا يطبع على هذه على هاتين الصفتين أبدا، لا يطبع على هاتين الصفتين. لقد عرف السلف من نبيهم ذلك ووعوه، فإذا أساء منهم رجل في هذا الطريق أصبح فيهم غريبا كأنه الأجرب، لا يستقر لهذا الأجرب مقام معهم حتى يبرأ من علته، حتى يبرأ من علته، علة الكذب، حتى يبرأ من علته. أقول هذا أيها الإخوة بمناسبة أنني كنت منذ فترة صغيرة أيام قلائل في محاضرة، وإذا أخت تسأل هل لنا أن نكذب على الناظرة كذب بيضاء؟ قلت ما في بالإسلام كذب بيضاء وكذب سوداء، كله بمنظار الشرع أسود، حتى لتكتب الكذيبة كذيبة، فقد ورد عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن إحدانا ليقدم لها الطعام فتقول لا أشتهيه وهي تشتهيه، أفيكون ذلك كذبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذبة تكتب كذبة وإن الكذيبة لتكتب كذيبة. نعم، للطعام تقول لا أشتهيه، إذا جارتها قدمت تقول ما أشتهي وهي تشتهيه فهي كذيبة تسجل عليه. وذكرني بسؤال آخر سئلته خطيا في غير هذا البلد، هل من الممكن أن نعيش في مجتمعنا بدون كذب؟ الله أكبر، كم أصبح الكذب عميق الجذور أصيلا في رأي السائل حتى لا يستطاع أن يستغنى عنه. الله أكبر، ما هكذا أبدا كان المجتمع الإسلامي، ولا يعني حتى في القرون التي بعد القرون الأربعة التي فيها الخير، هذا البلاء أصبح عاما، أصبح عاما. وإنك لتعجب كما قلت أن تسأل بمثل هذه الأسئلة، هل ممكن أن نستغني عن الكذب؟ الله أكبر. وكلما كان الكذب من مسؤولا كلما كان أقبح، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث لا يدخلون الجنة، ثلاث لا يدخلون الجنة، شيخ زان وعائل مزهوف، فقير متكبر ومسؤول أو أمير كذاب. هذه الثلاثة، نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين. وبلاء المجتمعات بل البشرية كلها ينطلق من هذا. والعجيب قد يكون الكذب واضحا وصفيقا ولكنك لا تستطيع أن ترده، والناس يأنفون الكذب. لماذا؟ لأن الكذاب يخلق قوله، ولذلك قال الشاعر لي حيلة في من ينم، النمام ممكن نعمل له حيلة وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، لذلك كان عذابه عند الله كبيرا. فقد ثبت في البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أتاني رجلين في الرؤيا فقالا لي إن الذي رأيته يشق شدقه، أي في الرؤيا، إنما هو الكذاب يقول الكذبة فتنتشر في الآفاق. فهكذا حاله إلى يوم القيامة. نعم، وشر أنواع الصدق كذب ما تراه أمامك ولا تستطيع أن تكذبه. فقد ذكر أحمد البناني الحاج أحمد، وكان رئيسا لتشريفات في قصر أحد ملوك العرب الراحلين عليهم رحمة الله جميعا، بيقول أرسلنا في بعثة إلى الصين. كان رئيس تشريفات في قصر أحد الملوك وكان صادقا صالحا. بيقول وصلنا إلى بكين فاستقبلونا بحرارة وأنزلونا فندقا فخما من الدرجة الأولى، أفخم فنادق. يقول لكن في الليل لاحظنا أن الغرفة فيها من الحشرات، يعني ما لا يستطيع الإنسان أن ينام معه، في ذباب، في خنافس، في أمور كثيرة، نمل. قال فأشرنا إلى المشرف على الطابق إنه تعال شوف يا أخي. قال فدخل فنظر ثم انحنى واستأذن ورجع، غاب شوي وأتى برجل آخر معه. من هذا؟ قال هذا المشرف على كل الطوابق. فنظر في الحشرات وانحنى واستأذن وخرج وغاب دقائق ورجع معه شخص ثالث. من هذا؟ قال هذا مدير الفندق. قال خلاص ان شاء الله نحل الامر، رجال يعني يصدقوننا. فاخرج الرجل من جيبه ورقة ونظر في الحشرات وسجل شيئا وانحنى وخرج، وبعد نصف ساعة يأتي ومعه ستة انفار، يعني من كبار بقى المسؤولين. فنظروا الى الحشرات جميعا واخرج واحد منهم ورقة وسجل ملاحظات طويلة، ثم اخرج كتابا احمر وقرأ فيه علينا: إنما ترونه من الحشرات من قمل وذباب وصراصير وكلها ذا من فعل الأمبريالية. ثم انحنى برأسه وخرج ونحن نفتح عينينا مدهوشين، والله ما نعلم ماذا نقول له على هذه الكذبة الصريحة الواضحة. أيها الإخوة الكرام، قد تخدع بالكذب لحظة، لكن إذا انكشف لك صدق كذب الكذاب اجتنبت، فيكون الوبال عليه. وإذا أراد الإنسان أن يكسب دنياه فإنه يصدق، فكيف والمسلم يريد كسب الدنيا والآخرة؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإذا أردت أن تتحرى أنواع الصدق أيها الأخ الكريم، فسأتكلم في نوعين اثنين في هذه الفترة إن شاء الله تعالى. أولا صدق اللسان، وهو المشهور المعروف عند العامة، وهو الذي يتعلق بالأخبار والإخبار. صدق اللسان هي أن يطابق ما تقوله الواقع. فإذا قلت الشمس طالعة وكانت فعلا كنت صادقا، وإذا لم تكن طالعة كنت على غير صدق. صدق اللسان أن يطابق ما تقوله أو ما تخبر به الواقع، فإذا لم يطابق الواقع فليس بصدق. هذا النوع مهم أيها الإخوة الكرام، لأن الإنسان في معاملته للآخرين إنما يحكمون على ما يسمعون منه، ولذلك كان سلفنا الصالح حريصا على هذا حرصا هائلا. فقد كان ربعي بن خراش وهو تابعي جليل ثقة مأمون قال: لم يكذب منذ بلوغه أبدا، ما كذب قط، حتى أن له ولدين قاتلا الحجاج، فطلبهما الحجاج فلم يجدهما، فقالوا أرسل وراء أبيهما فإنه صادق لم يكذب قط. فلما حضر ربعي بين يدي الحجاج قال: يا ربعي أين ولداك؟ قال: أيها الأمير هما في البيت. قال: عفونا عنهما بصدقك، عفونا عنهما بصدقك. هذا نموذج لتابعي جليل، ما كذب قط، ما كذب قط كما وصفه العلماء وأصحاب، كان ما كذب قط. وكان الحجاج مرة يخطب الجمعة فأطال، فقام له بدوي قال: يا حجاج إن الوقت لا ينتظرك وإن الرب لا يعذرك، فأمر بحبسه. فجاء قط قومه وعشيرته قالوا أيها الأمير إنه مجنون، وأتوا إليه إلى السجن وقالوا لقد قلنا عنك إنك مجنون، فإذا أحضرك الأمير فتظاهر بالجنون. قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أنفي نعمة أنعم الله بها علي، والله ما أقولها ولو قطعت رقبتي. فأخرجه الحجاج وعفى عنه. أرأيت كيف أن بالصدق النجاة وإن رأيت أن فيه الهلكة؟ ومن الصدق صدقك مع الله في ألفاظك، وهي دقيقة نبه إليها علماؤنا، فانتبهوا إليها أيها الإخوة الكرام. أنت عندما تقف في صلاة من الصبح وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فإن وافق قولك حالك فأنت صادق، إن وافق قولك عملك فأنت صادق، وإن لم يوافق قولك عملك فلست بصادق. ورد في الآثار أن الرب عز وجل يقول للملائكة إذا وقف العبد وقال الله أكبر وجهت وجهي، يقول الرب عز وجل للملائكة ارفعوا الحجب بيني وبين عبد، أنزلوا الحجب. فإذا تلفت العبد بوجهه إلى هنا أو هنا، وإذا تلفت بقلبه إلى هنا وإلى هنا، قال الرب أنزل الحجب، إنه عبد كذاب، إنه عبد كذاب. قال وجهت وجهي ولم يوجه وجهه، وقال وجهت وجهي وقلبي ولم يوجه، أإلى خير مني تلتفت؟ في حديث آخر، يا عبد الله إلى من تلتفت؟ أإلى خير مني؟ أإلى خير مني؟ ينبغي أن نتحرى ألفاظنا أيها الإخوة الكرام حتى تكون مصداقا لعقيدتنا وعملنا مع الرب عز وجل. أإلى خير مني تلتفت يا عبد الله؟ هذا صدق القول، هذا صدق القول. أما الصدق الثاني فهو صدق النية، وذلك بأن يكون الباعث لك على العمل هو الإخلاص لله عز وجل، أن يكون الباعث هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا صدقت نيتك مع العمل فأنت صادق، وإلا فأنت على غير صدق، نسأل الله العافية. إذا عرف الله منك صدق النية فإنه تبارك وتعالى يأخذ بيدك في الدنيا والآخرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. يروي أصحاب الطرف أن رجلا كان يتزيى بزي النساء، يلبس ثياب النساء ويدخل أعراسهم حتى يتلصص عليهن، وفي يوم من الأيام تضيع درة ثمينة تسقط من العروس أو من غيرها تضيع، فأغلق الحراس الباب وطلبوا تفتيش كل النسوة اللواتي كن في العرس. فصاحبنا أصابه ذعر شديد أن يكتشف أمره، فصف النساء ووقف هو في آخر الصف، آخر الصف وقف، وبدأ التفتيش إلى النسوة، وكلما اقترب المفتشون منه كلما اشتد خوفه ووجله، حتى لم يبق بينه وبين المفتشين إلا امرأتين، إلا امرأتان، وإذا به يقول بينه وبين نفسه يا رب والله إن نجيتني في هذه المرة فلن أعود إلى مثلها أبدا. وعلم منه الله صدق النية، وإذا بالدرة توجد مع المرأة التي قبلي، واحدة فقط بينه وبينها، وإذا بالصارخ يقول اتركوا الحرة فقد وجدنا الدرة، وخرج سالما وتاب ولم يعود. الصدق في النية، هكذا كان سلفنا الصالح صدقا مع الله عز وجل في كل شيء. فإذا صدقت نيتك أعانك الله، فإذا اختلت النية لم يعنك. ألا ترى إلى ذلك الرجل الذي أراد أن يقطع شجرة في يوم من الأيام، وكان يعبدها الناس ويتقدسون ويباركونها، فحمل فأسه وأتى إلى الشجرة ليقطعها، فعرض له إبليس على هيئة رجل وقال ما تفعل؟ قال أقطع هذه الشجرة لله عز وجل إخلاصا للتوحيد. فقال ألا أدلك على شيء وهو أن تؤجل هذا القطع يوما أو يومين؟ قال لا، لا بد من الآن. قال ارجع غدا وأنا أعطيك دينارا ذهبا أو دينارين. ففكر ثم قال لا مانع، إيش الفرق بين اليوم أو الغد؟ عاد إلى البيت ونام، والصبح حصل الدينارين تحت الوسادة فقام ليقطع. قال لا، أنا كل يوم أعطيك دينارين. كل يوم صار يومين ثلاث، ثم قطع عنه الدينارين فحمل فأسه وأتى. قال إلى أين؟ قال لقطع الشجرة. قال إنك لن تستطيع. قال سأقطعها. قال إنك لن تستطيع، لقد كنت في أول يوم قادرا، لأن النية كانت لله، أما خروجك اليوم فإنما كان للدينارين فلن تستطيع. فغالبه فغلبه وصارعه فصرعه، لأن عمله في المرة الثانية لم يكن لله. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا هذا فعلينا الصدق في القول والصدق في العمل والصدق في النية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.